تفسير الآية 61 من سورة الأنعام، يقول تعالى: وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون، أي وهو الغالب لكل شيء، فالجميع تحت سلطانه ونفوذه، آجالهم وأرواحهم وأرزاقهم بيده، فهو تعالى الغالب القاهر الذي لا يغلب ولا يقهر، ويعز أهل الخير بعزته، ويكرمهم ويرفعهم وينصرهم، ويقهر ويذل أهل الشر ويهينهم ويخفضهم ويهزمهم، فهل يعبد غيره ويلجأ لغيره؟ قوله تعالى: ويرسل عليكم حفظة، أي وهو الذي يبعث عليكم أيها الناس ملائكة تحفظ لكم تمام الحفظ كل أقوالكم وأفعالكم خيرها وشرها، وتحصيها وتسجلها لكم كاملة تامة بكل أمانة لتحاسبوا عليها يوم القيامة. هذا ومن معاني حفظة أيضا أنها تحفظ نظام الكون تنفيذا لأوامر الله تعالى بما يحفظ لكم ولكل خلقه منافعكم وقواكم ليتحقق لكم تمام الراحة والطمأنينة والسعادة. قوله تعالى: حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون، أي يستمر هذا الحال إلى أن يأتي الموت لكل أحد منكم في موعده المحدد له منا، وينتهي أجله في الحياة الدنيا، حينها تقبض روحه ملائكتنا التي نرسلها لذلك، وهي لا تفرط أي لا تقصر مطلقا فيما تؤمر به ويوكل إليها، ولا تضيعه ولا تؤخره ولا تتهاون فيه.